ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، فلا يجري عليه زمان ولا يتغير عما كان. وأصلي وأسلم على محمد خير الأنام، وبدر التمام، وسيد ولد عدنان، من أرسله الله رحمة لكافة الإنس والجان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل بجاه سيد خير البشر. اللهم جنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. قال الحافظ البوصيري رحمه الله: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. فمعنى هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر خلق من نطفة والديه، ولم يخلق من نور كما يزعم البعض مستندين إلى حديث موضوع، وهو الحديث المعروف بحديث جابر، فهذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف للنص القرآني والحديث الثابت الصحيح. وقد قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، سورة الكهف. وقال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا، سورة الفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. أورد هذا الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني على أنه صحيح أو حسن عنده، وذلك في شرحه على صحيح البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وصححه. وحديث جابر المفتعل المكذوب الذي لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء، فيه كلام ركيك من حيث اللغة لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معناه أن أول شيء خلقه الله هو نور خلق الله منه نور النبي، وفيه تناقض بين أول عبارة وآخر عبارة فيه. فالحاصل أنه الذي يجب اعتقاده هو أن أول المخلوقات التي خلقها الله الماء، ويدل على ذلك ما ذكرناه من النصوص القرآنية والحديثية الصحيحة الثابتة. ولا يجوز اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم جسده من نور، أي من جسم لطيف الذي هو ضوء، بل هذا تكذيب للدين والعياذ بالله تعالى. الله تعالى قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس جسما نورانيا، إنما هو بشر من لحم ودم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يكذب عليه لمدحه، لأن الله تعالى مدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا يكفي، لا يحتاج أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لمدحه، لأن ما في القرآن من مدح للرسول هو كاف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا حبيب الله ولا فخر، رواه البخاري وغيره. فلا يجوز اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هو أول المخلوقات، لا، لأن فيه تكذيب لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل شيء من الماء، رواه ابن حبان وصححه، ولقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء، ومعناه: وجعلنا من الماء كل شيء حي وميت، فالماء هو أول مخلوقات الله. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن يكذب عليه لمدحه. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس، أفضل الخلق، خليل الله وحبيب الرحمن، وهو لا يقول ذلك افتخارا وكبرا. في أحاديثه إنما يذكر ذلك تحدثا بنعمة الله. فبعد كل هذه النصوص وغيرها، فإنه لا يحتاج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدحه، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم. فمن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه تحريف للدين فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. ومن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يصل إلى هذه الدرجة، ولكن أقل ما يقال فيه أنه من الكبائر. وأما حديث جابر المفتعل المكذوب والذي فيه: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء، فهذا الحديث لم يصححه أحد من الحفاظ، بل قال الحافظ السيوطي إنه لا يثبت. وقال الحافظ السيوطي في ألفيته في مصطلح الحديث ما نصه: وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. يعني الحديث الصحيح يعرف، الحديث الصحيح يعرف أنه صحيح بنص حافظ على صحته، أو بأن تجده في كتاب ألفه حافظ واشترط أنه لا يذكر في كتابه هذا إلا الصحيح. ثم إنه ليس الفضل في تقدم الوجود، أي تقدم وجود الخلق بعضه على بعض، بل الفضل بتفضيل الله. فالماء مع ثبوت أوليته لا يقال إنه أفضل المخلوقات، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل المخلوقات من غير أن يكون أول المخلوقات. فالأمر كما قال البوصيري: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير الخلق كلهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم كما قال عنه أنس: أحسن الناس خلقا وخلقا، رواه الشيخان. وجاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان فخما مفخما، أي عظيما في نفسه، معظما في الصدور والعيون، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، معتدل القامة أميل إلى الطول، عظيم الهامة، أي رأسه ليس صغيرا، رجل الشعر، أي شعره ليس مجعدا، أسوده، لم يكن فيه شيب إلا نحو 20 شعرة في آخر عمره، يفرق شعره من وسط رأسه، يضرب شعره ما بين منكبيه، يصل شعره أحيانا إلى ما بين المنكبين، وأحيانا يقصره إلى شحمة أذنه. أزهر اللون كان أبيض أحمر، أي أبيض مشربا بحمرة، وكأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان أجل الجبهة، واسع الجبين، دقيق الحاجبين، أزجهما، أي فيهما تقوس جميل يكادان أن يتصلا من دون أن يتصلا، بينهما عرق يظهره الغضب، يظهر عند الغضب. واسع العينين، أكحلهما، كأن عيناه عليهما كحل، سوادهما شديد وبياضهما شديد، وفي بياضهما خطوط حمر. دقيق الأنف غير فطس، كث اللحية لا يظهر منها الجلد. ضليع الفم، فمه ليس صغيرا. مفلج الأسنان، أي بين أسنانه يوجد فراغ، وهذا يفعله البعض لأجل الجمال، أما هو عليه الصلاة والسلام فكان ذلك خلقة. دقيق حبل المسربة أو المسربة، أي الشعر الذي يكون فوق السرة. معتدل الخلقة، أي ما كانت يده أو رجله طويلة فوق الاعتدال، سواء البطن والصدر، بعيدا ما بين المنكبين، عريض الصدر، ضخم الكراديس، أي عظيم مجامع العظام، قويها، هذا يدل على قوته وقوة جسده صلى الله عليه وسلم. كان أنور الصدر، ما كان على صدره شعر كثيف. طويل الزندين، رحب الراحة، راحته واسعة، كفه كانت غليظة، وكذلك قدمه، إذا كان يمشي لا يجر رجليه على الأرض، ولا يمشي مشية المتكبرين، يمشي هونا بسكينة ووقار، والهون الرقة واللين. كان واسع الخطى بلا تكلف، كأنما ينزل من مكان عال، إذا التفت التفت جميعا، إذا إنسان كلمه لا يكلمه فقط يلتفت برأسه، بل يلتفت إليه كله، يواجهه بكل جسده. كان خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، أي غالب نظره إلى جهة الأرض، جل نظره الملاحظة. ألين الناس كفا وأطيبهم ريحا، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. كان أكثر الناس تواضعا وأحلمهم، ما كان يعيب الطعام، إذا اشتهاه أكله وإلا تركه، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يعود المريض ويجيب من دعاه من غني وفقير، وكان يجالس الفقراء والمساكين والعبيد والإماء، ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم، ويعين أهله، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، ويبدأ من لقيه بالسلام، إن سكت علاه الوقار، وإن نطق أخذ بالقلوب والأبصار، فأنشد بعضهم فقال: إني عشقت محمدا قرشيا، حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي ذكيا. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدد.